تفسير الآية 73 من سورة النمل يقول تعالى: وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، أي وإن مربيك وخالقك ورازقك وراعيك ومرشدك من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلحك ويكملك ويسعدك في دنياك وأخراك، وإن واللام للتأكيد يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم ويا كل إنسان عاقل منصف عادل، بالتأكيد بلا أي شك حتما هو صاحب فضل وكرم زائد عظيم على الناس وعلى الخلق جميعا، ولكن كثيرا من بني آدم لا يشكرون على نعمه التي لا يمكن حصرها ولا ينكرها إلا كل كاذب ناكر، وأعظمها نعمة القرآن والإسلام الذي يصلحهم ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. ثم من النعم التي قد تنسى عدم تعجيل العقوبة للمكذبين والعاصين لإعطائهم الفرصة ليتوبوا ليسعدوا، وهؤلاء الذين لا يشكرون هم المكذبون المعاندون المستكبرون المستهزئون، سواء أكانوا كافرين يكذبون وجود الله أصلا أم مشركين يعبدون آلهة غيره تعالى كأصنام أو أحجار أو كواكب أو نحوها، أم من شابههم في شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم. إن سبب عدم شكرهم هو تعطيلهم لعقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها بسبب الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. إن القليل من الناس هم الذين يشكرون الله تعالى حق الشكر العملي المطلوب بأعمالهم وعقولهم وألسنتهم، والقليل كذلك هم الذين يشكرونه كثيرا طوال الوقت وعلى كل حال. فالقليل هم الذين يشكرون بعقولهم باستشعار قيمة نعمه وبألسنتهم بحمده وبأعمالهم بأن يستخدموها في كل خير دون أي شر، فسيجدونها بذلك دائما باقية بل وفي ازدياد وتنوع كما وعدهم، ووعده لا يخلف مطلقا بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم. وفي هذا تنبيه للمسلمين المتمسكين العاملين بكل أخلاق إسلامهم، وتحريض وتحفيز وتشجيع لهم لكي يكونوا من الشاكرين لله تعالى كثيرا ودائما وبما يستحقه بما استطاعوا، لكي يكونوا من هذا القليل المتميز، وأن يدعوا غيرهم لذلك ليكون هذا القليل كثيرا، فيسعد الجميع تمام السعادة في دنياه وأخراه.